نعم سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله في كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية: أما بعد، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وبين للناس جميع ما يحتاجون إليه في أصول دينهم وفروعه، فلم يدع خيرا إلا بينه وحث عليه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: أما بعد، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. أولا، أما بعد، أما حرف تفصيل وشرط، حرف تفصيل، وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط، ولهذا فسرها النحويون بأنها أما بعد، يعني بمهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء، وما يذكر بعدها يكون جواب الشرط، ولذلك يقرن بالفاء. قال ابن مالك: أما كمهما يكن من شيء وفى لتلوي تلوها وجوبا ألفا، وجوبا ألفا. وقد ذكر أكثر العلماء أن أما بعد أنها كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، أنها كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، فإذا أراد أن ينتقل من أسلوب إلى آخر يأتي بهذه الكلمة. وهذا عند التأمل تجد أن فيه نظرا، وذلك لأن الإنسان وهو يتكلم ينتقل من أسلوب إلى أسلوب آخر ولا يقول أما بعد، فينتقل مثلا من الوعظ والتذكير إلى ذكر أحكام ولا يقول أما بعد، وينتقل من كلام في الفقه إلى كلام في الحديث أو اللغة ولا يقول أما بعد. ولذلك كان الأقرب أن أما بعد أنها كلمة يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع وما هو بصدده، أن أما بعد كلمة يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع وما هو بصدده. ثم أيضا لا يصح أن يضاف قبلها ثم، تجد أن بعض الناس حينما يتكلم الحمد لله ثم أما بعد ثم أما، هذا لا يصح، لا يصح لغة، وثم هنا ليس لها محل من الإعراب ولا المعنى. يقول: أما بعد، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. بالهدى، الهدى العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. واعلم أن كلمة الدين، دين الحق، كلمة الدين إذا وردت في نصوص الكتاب والسنة فلها معنيان، أحدهما أن يراد بالدين الجزاء والحساب. الدين يطلق على الجزاء والحساب، ومنه قول الله عز وجل: مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب. ومنه قولهم: كما تدين تدان، كما تدين تدان. ويطلق الدين، كلمة الدين تطلق على ما يدين الإنسان به ربه من الملة والشرعة، ومنه قول الله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى: لكم دينكم ولي دين. إذن كلمة الدين، الدين إذا وردت في نصوص الكتاب والسنة فلها إطلاقان: الأول أن يكون المراد بها الجزاء والحساب، كقوله عز وجل: مالك يوم الدين. ايش معنى يوم الدين؟ يعني يوم الجزاء والحساب. والمعنى الثاني: الدين يعني ما يدين الإنسان به ربه عز وجل، يعني الشرعة والملة، كقوله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يعني شرعة وملة، ورضيت لكم الإسلام دينا، لكم دينكم ولي دين. يقول: بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الهدى قلنا هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وهذا يدل على أن العمل لا بد فيه من العلم بالهدى ودين الحق، لا بد في العمل من العلم. ولذلك الذي يعمل بلا علم ربما أخطأ من حيث لا يشعر، ربما أخطأ من حيث لا يشعر، بل لا بد في العمل من العلم لأجل أن يعبد الله عز وجل على بصيرة وهدى. يقول رحمة للعالمين، لقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول وقدوة للعاملين لأجل أن يقتدوا به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وحجة على العباد أجمعين لأجل أن يقطع به الحجة على العباد، وهذا عام في جميع الرسل. قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال عز وجل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. إذن إرسال الرسل، الله عز وجل أرسل الرسل لأجل من حكم إرسال الرسل إقامة الحجة وبيان المحجة، إقامة الحجة لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وبيان المحجة يعني بيان كيف يتعبدون لله، لأن الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام هم الطريق الموصل، هم الذين جاءوا بالطريق الموصل إلى رضوان الله عز وجل والجنة. لولا أن الرسل جاءوا بما أوحاه الله عز وجل إليه من الشرائع ما عرفنا كيف نعبد الله، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نزكي. يقول فأدى الأمانة التي ائتمنه الله عز وجل عليها وهي الرسالة، ولهذا قال فأدى الأمانة وبلغ الرسالة. أدى الأمانة يعني ما ائتمنه الله عز وجل عليه من الوحي، وبلغ الرسالة التي بعثه الله عز وجل بها، ونصح الأمة، نصح الأمة، فهو أنصح الناس لهذه الأمة، أنصح رجل بالنسبة للأمة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا وصفه الله عز وجل بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص على هدايتكم، وهذا من نصحه. وبين للناس جميع ما يحتاجون إليه في أصول دينهم وفروعه، فكل ما يحتاج الناس إليه فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. كل شيء، كل ما يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم بينه. ولما قال المشركون لسلمان الفارسي يسخرون، قالوا قد علمك، قالوا له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى قضاء الحاجة. قال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. إذن ما من شيء يحتاجه الناس في عباداتهم ومعاملاتهم ومعاشهم ومعادهم إلا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول في أصول دينهم وفروعه، المقصود بأصول دينهم ما يتعلق بالعقائد، والمقصود بالفروع ما يتعلق بالعبادات. هذا هو المصطلح المشهور عند أكثر العلماء، على أن المراد بأصول الدين، المراد بأصول الدين ما يتعلق بالعقيدة من توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، والمراد بفروع الدين ما يتعلق بالمعاملات بالعبادات ونحوها. قال فلم يدع خيرا إلا بينه وحث عليه، لم يدع خيرا إلا بينه وحث عليه، لم يقل لم يدع خيرا إلا حث عليه، لأن الخير لا بد فيه من البيان حتى يفعل. تأمل، قال فلم يدع خيرا إلا بينه وحث عليه. نقول الخير حتى يفعل لا بد فيه من إيش؟ من البيان. طيب، ولم يترك شرا إلا حذر الأمة عنه، لم يقل إلا بينه، لأن الشر يحذر منه جملة، ما يحتاج تقول الشر كذا وكذا وتفصل، لأنك ربما لو فصلت في الشر ربما أغويت بعض الناس في أن يفعل الشيء الفلاني. يعني لو قلت مثلا الخمر، والخمر تصنع من كذا وكذا وطريقة فعلها كذا وكذا، تبين الناس الآن كأنك دللتهم على الشر وسهلت لهم الشر. إذن الشر يحذر منه من غير بيان، وأما الخير فيرشد الناس إليه مع البيان. يقول: حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ترك أمته عليه الصلاة والسلام على محجة بيضاء نقية ليلها كنهارها، سالمة من البدع، سالمة من مما يخدش في هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسار عليها أصحابه نيرة مضيئة. نعم، سار عليها أصحابه في زمنه وبعده. قال: وتلقاها عنهم كذلك، تلقاها عنهم يعني عن أصحابه القرون المفضلة، والقرون المفضلة هم الصحابة والتابعون وتابعوهم. القرون المفضلة هم الصحابة والتابعون وتابعوهم، وهم السلف زمنا. السلف زمنا إذا قيل هذا نقل عن السلف أو لم ينقل عن السلف، ما المراد بالسلف؟ نقول المراد بالسلف الصحابة والتابعون وتابعوهم، يعني القرون المفضلة. الدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، على الصحابة، ثم الذين يلونهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم تابعوا التابعين. قال: حتى تجهم الجو بظلمات البدع المتنوعة. نعم، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يظهر شيء من البدع، وكذلك في أوائل عهد الخلفاء. بعد ذلك يقول: تجهم الجو بظلمات البدع المتنوعة التي كاد بها مبتدعوها الإسلام وأهله، يعني أدخلوا هذه البدع كيدا على الإسلام وعلى أهله، وصاروا يعني هؤلاء المبتدعة يتخبطون فيها خبط عشواء، ويبنون معتقداتهم على نسج العنكبوت، والرب تعالى يحمي دينه بأوليائه. الله عز وجل يحمي دينه بأوليائه، فهو يحمي أوليائه، ألا إن كما قال الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال: ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يحمي الله عز وجل دينه بأوليائه الذين وهبهم من الإيمان والعلم والحكمة. لاحظ ثلاث أشياء: وهبهم إيمانا وعلما وحكمة. وهبهم إيمانا يكون دافعا لهم لصد هذه البدع الذي يدفعهم، وعلما يكون حجة لهم في ردع هذه البدع، وحكمة في التعامل معها. لأن الإنسان أمام ما يعارض الدين يحتاج إلى إيمان يدفعه، ويحتاج إلى علم يكون له حجة، ويحتاج إلى حكمة. يعني أنا مثلا رأيت منكرا، ما الذي يدفعني إلى تغيير هذا المنكر؟ ما في قلبي من الإيمان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن الذي يدفعني إلى تغيير هذا المنكر هو ما في قلبي من الإيمان. طيب، هذا المنكر لا بد لتغييره من حجة. تقول: هذا منكر. يقول: ما الدليل؟ من قالك إنه حرام؟ نقول: الدليل كذا وكذا. هذا العلم. الحكمة: كيف تعالج هذا المنكر؟ قد يكون من الحكمة في معالجة المنكر النصح والموعظة والتذكير، وقد يكون باليد إذا كان له سلطة، لأن مراتب تغيير المنكر اليد واللسان والإنكار القلبي. فالإنكار باليد إنما يكون في من له سلطة ولاية، يعني أنت في بيتك تنكر باليد لأن لك سلطة وولاية، لكن لا يمكن أن تنكر على شخص في السوق أو في مكان ما بيدك، لأنه ليس لك سلطة، ليس لك سلطة. إذن نقول هنا لابد من أمور ثلاثة: إيمان وعلم وحكمة. إيمان يدفعه إلى رد هذه البدع والمخالفات للدين، علم يكون حجة له في دفعها، حكمة في كيفية إيش التعامل مع هذه البدع وما يخالف الشرع. قال والحكمة ما به يصدون هؤلاء الأعداء ويردون كيدهم في نحورهم، فما قام أحد ببدعة إلا قيض الله وله الحمد من أهل السنة من يدحض بدعته ويبطلها. كل من قام في كيد للإسلام والمسلمين فإن الله عز وجل بحكمته سبحانه وتعالى يقيض لهذا الدين من يردعه ومن يرده، ولذلك ما وقف أحد في وجه هذا الدين إلا سقط. منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا كل من حاول أن يسخر بالإسلام أو يستهزئ بالدين الإسلامي أو يكون عائقا أمام الدين الإسلامي فإنهم فلن يستطيع إلى ذلك سبيلا. انظر كفار قريش الذين عارضوا النبي عليه الصلاة والسلام وحاولوا قتله، ماذا كان أقول عاقبتهم ومآلهم؟ الخسران والبوار. من جاء بعدهم ممن ابتدع البدع أو حارب الإسلام والمسلمين كلهم، فدين الله عز وجل محفوظ، دين الله تعالى محفوظ، فهو سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين، محفوظ بحفظه. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله وكان في مقدمة القائمين على هؤلاء المبتدعة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي المولود في حران يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة 61 و600 هجرية، والمتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق في ذي القعدة سنة 28 و700 هجرية رحمه الله. نعم. كان في مقدمة القائمين على هؤلاء المبتدعة، يعني في من رد على هؤلاء المبتدعة الذين حاولوا الطعن في الدين والابتداع فيه، كان منهم يقول شيخ الإسلام تقي الدين، ونقول منهم لأنه سبقه أناس منهم الإمام أحمد رحمه الله وغيره. قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني. أحمد ابن عبد الحليم أبوه عبد الحليم عالم، وعبد السلام أعلم من أبيه، أعلم من ابنه، فعندنا أحمد أبوه من عبد الحليم، وأبو عبد الحليم عبد السلام الذي هو جد شيخ الإسلام رحمه الله. كلهم علم، لكن أعظمهم علما، أشد أكثرهم علما شيخ الإسلام بن تيمية أحمد، وجده يسمى عبد السلام المجد، المجد بن تيمية صاحب المنتقى. يقول الحراني يعني المولود ثم الدمشقي يعني المولود في حران، وحران بلدة في جنوب شرق تركيا، الآن جنوب شرق تركيا، يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة 61 و600 للهجرة، والمتوفى محبوسا ظلما، توفي رحمه الله في القلعة، محبوسا ظلما في قلعة دمشق في ذي القعدة سنة 28 و700. كم يكون عمره حين توفي مات؟ أحسب واحد وستين، هذه كم؟ 39، ها 67 سنة. نعم. يقول المتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق في ذي القعدة سنة 28 و700 الهجرية رحمه الله تعالى. ولذلك لما يعني من القصص اللي ذكروها أنه لما حبس في القلعة رحمه الله كان الناس من حبهم له يزورونه، يذهبون إلى القلعة لزيارته ورؤيته. قالوا حتى إن الطريق إلى القلعة صار سوقا متجرا من كثرة ذهاب الناس إلى شيخ الإسلام، صار الباعة يستغلون هذا المكان، يستغلون هذا، يضعون بسطاتهم يبيعون. نعم. أحسن الله. يقول وله المؤلفات الكثيرة في بيان السنة وتوطيد أركانها وهدم البدعة. له رحمه الله ألف مؤلفات كثيرة، لكن من أعظمها، من أعظم مؤلفاته منهاج السنة، أو نمنها منهاج السنة ودرء تعارض العقل والنقل. درء تعارض العقل والنقل، هذا الكتاب وصفه ابن القيم بأنه ليس في الوجود له نظير ثاني، ليس في الوجود له نظير ثاني. قال رحمه الله: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني في بابه، مقصود في بابه. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: ومما ألفه في هذا الباب رسالة الفتوى الحموية التي كتبها جوابا لسؤال ورد عليه في سنة 98 و600 هجرية من حماة، بلد في الشام، يسأل فيها عما يقوله الفقهاء وأئمة الدين في آيات الصفات وأحاديثها، فأجاب بجواب يقع في حوالى 83 صفحة، وحصل له بذلك محنة وبلاء، فجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. نعم. ويقال إنه كتبها بين الظهرين، كتب بين صلاة الظهر وصلاة العصر. هذا الكتاب الذي ملخصه هذا، يعني هذا الكتاب تلخيص لما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله، فهو كتبه فيما بين الظهرين، لكن أصله فيما بين الظهرين، وبعد ذلك زاد عليه مسائل. يقول: ومما ألفه في هذا الباب رسالة الفتوى الحموية، نسبة إلى حماة بلدة في الشام سوريا، يسأل فيه عما يقوله الفقهاء وأئمة الدين في آيات الصفات وأحاديثها، فأجاب بجواب يقع في حوالى 83 صفحة، وحصل له بذلك، يعني بسبب هذا الجواب، محنة وابتلاء ممن يخالف معتقد أهل السنة والجماعة، ممن ينكرون الصفات ويؤولون الصفات، حيث وشوا به وحبس بسبب ذلك. قال: فجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ولما كان، قال رحمه الله: ولما كان فهم هذا الجواب والإحاطة به مما يشق على كثير من قرائه، أحببت أن ألخص المهم منه مع زيادات تدعو الحاجة إليها، وسميته فتح رب البرية بتلخيص الحموية، قد طبعته. طيب، إذن الشيخ رحمه الله يقول: لما كان فهم الجواب والإحاطة به مما يشق على كثير من قرائه، لصعوبة أسلوب الشيخ رحمه الله، أحببت أن ألخص المهم، يعني ويحذف ما لا يكون مهما مع زيادات. إذن هو لخص الحموية وزاد فيها زيادات تدعو الحاجة إليها، وسميته فتح رب البرية بتلخيص الحموية. نعم. قال رحمه الله: وقد طبعته لأول مرة في سنة 88 و300 هجرية. نعم. وهذا أول كتاب طبع لشيخنا، هو فتح رب البرية، فتح رب البرية، وقد طبع في جدة، طبعه الشيخ عبد الله نصيف، أشرف على طبعه الشيخ عبد الله نصيف رحمه الله في 80 و300 وهجرة، هذه أول طبعه. ثم طبع طبعات بعد ذلك، وكان أيضا من مقررات المعاهد العلمية، ومقرر في المعاهد العلمية في المرحلة الثانوية. درس يا محمد، أن درست في ثانوية المعهد، كان مقرر عليكم؟ أي نعم، ولا يزال الحمد لله. نعم. الظهر هذه مقابلة، وحنا إن شاء الله نقابل، نقرأ ونقابل إن شاء الله. وأسأل الله، والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه ونافعا لعباده، إنه جواد كريم. المؤلف. نعم. ها، حوالة مو بحوالي، لا كسر بالفتح، حوالة يعني قريبا. ها، لا مو بصحيح، لا حوالة بالفتح، حوالة يعني قريبا. لا بالفتح، فتح اللام. لا مو بشرط، مو على كل حال، هو هذا يعتبر حقيقة تصنيف. يعني لو تقرأ حموية تجد فرقا شاسعا يعني بين الشيخ مرتبها ونسقها وزاد فيها مسائل. الحموية ليست مرتبة، يعني الشيخ مثلا الشيخ الإسلام رحمه الله يذكر مسائل تتعلق بالصفات ثم يتكلم عن مسائل أخرى ثم يعود إلى الصفات،